مرة قبل كل الكلام في الصحيفة. وكثير من الرواة أيضا على الوصف الذي ذكرته يروي عنه اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ويصرح ابن حبان بالتوثيق، ليس فقط أخرجه في صحيحه، ومع ذلك يخرج له الحاكم ويقول حافظ عنه مقبول، وأيضا في مواضع أخرى يقول مقبول ما يحصل له. فينظر يعني فيه بارك الله فيكم في قرائن الحافظ يلاحظها في العمل، يعني لا نستطيع أن نجعلها مسألة عدد أخرج لفلان وثق فلانا وما أخرج إلا ثلاثة وروى عنه كذا وعمل له كذا. إذن كلما جاءت هذه المسألة يريد الحكم وحده هو نفسه، ليس لازما، ليس هذا بلازم. في الحافظ ينظر للطبقة عالية ونازلة، وينظر إلى من أخرج له حديثه، وينظر إلى نوع الذي روى له، ينظر إلى نوع التلميذ. ومع ذلك لا بد أن يكون هنالك أشياء تحيك في النفس من صنيع الحافظ، يعني يقع في النفس أن هذا يناقض صنيعه في ذاك وهو هو، أو لعل ذاك كان أعلى وأولى بأن يمدح ونزله وهذا رفعه. أحيانا يحصل هذا في النفس، لكن ما نستطيع نطلق القول بأن الحافظ، ولذلك أنا رأيت بعض من انتقد الحافظ في صنيعه في التقريب ينظر بهذه النظرية الحسابية، الحافظ أخرج يعني ذكر رجلا أخرج له روى عنه ثلاثة وقال صدوق، ويعني جاء عن رجل وروى عنه ثلاثة وقال مقبول، إذن هذا تناقض. صحيح ليس هذا الانتقاد على الحافظ وجيها. ينظر الحافظ أيضا، عندما ننظر الأشياء التي ينظر إليها الحافظ في كل ترجمة له أشياء ينظر فيها قد نعلمها ونستطيع أن نأخذ منها قاعدة مضطردة ونتكلم معه على ضوئها، وقد لا نعلمها نحن، لأن نظرة العالم الكبير الجهبذ ليس كنظرتنا نحن، وقد يرى من الأشياء ما لا نراها، وقد يقول روى له وعدة وجماعة، الجماعة ذولا ما نعرفهم نحن، وقد عرفهم كبار. وعلى كل أنا في نفسي من دعوة الإطلاق، لكن لا بأس أن يعني أن أعيد النظر في هذه المسألة. أنا في نفسي من دعوة الإطلاق بأن من أخرج له البخاري احتجاجا في موضع فلا بد أن نحتج به ونقول هذا يعني توثيق مقدم على يعني من جهل، من قال مجهول، ومن قال لا يعرف، ومن لم يذكر فيه شيء أصلا، يعني الإطلاق بأنه يكون بمرتبة صدوق أو حسن أو صحيح في نفس شيء يعني، لكن لا بأس أن يعاد النظر في ذلك. الآن من كلامك كلام الحافظ الذهبي وكلام الحافظ ابن حجر، وما نقل أيضا أو كلام ابن دقيق العيد الذي قال من أخرج له صاحب الصحيح فقد تجاوز القنطرة أو قفز القنطرة، هذا أيضا يضم إلى يعني أدلة الباب، ممكن يعني مع مزيد نظر. وأيضا أظن في كلام لابن الصلاح قريب من هذا المعنى، لكن نعم أبو الفضل المقدسي اللي قال هذا من أخرج له صاحب الصحيح فقد جاوز القنطرة. نعم أحسن. طيب احنا انتهينا من حرف من الآخر، هذا ما فيش فيه جديد، نقف عند من اسمه بلال. وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله أمير البصرة وقاضيها، رمز له بإخراج البخاري تعليقا والترمذي، روى عنه قتادة وثابت البناني ومعاوية بن عبد الكريم الضال. معاوية بن عبد الكريم الضال هذا لقب قبيح على رجل ثقة، ولقب بالضال لأنه ضل في طريق مكة، لم يكن ضالا في الاعتقاد، ولكنه ضل في طريق مكة فلقب بالضال، وهذا لقب قبيح على رجل ثقة. نعم. وعبيد الله بن الوازع عن شيخ من بني مرة عنه وغيرهم. يعني يريد أن يقول هناك شيخ من بني مرة مبهم يروي عنه من رواية ابن وازع. نعم. قال خليفة والله خالد القسري القضاء في السنة التاسعة بعد المئة، فلم يزل قاضيا حتى قدم يوسف بن عمر سنة 25 و100 فعزله. وقال جويرية بن أسماء يعني استمر في القضاء كم 16 عاما، هذا عمر طويل في القضاء، والإنسان إذا استمر هذه المدة الطويلة في القضاء يكتسب خبرة كبيرة، ويدل هذا على أنه إذا كان في زمن أئمة وأئمة عدول وأعطوه القضاء هذه المدة الطويلة يدل على أنه كان حكما عادلا في حكمه، وإلا ما يعطون هذه المدة الطويلة يحكم وهو يقضي بجور أو يقبل الرشوة أو يتلاعب بالأحكام، إلا إذا كان الأمير الذي في زمانه أميرا صاحب شهوات ومجون فإنه يولي من كان على شكلته. خالد بن عبد الله القسري يذكر بنصب لأنه كان فيه نصب. لكن من جهة أخرى كان له أيضا نصر للسنة كما ذكر أنه هو الذي قتل الجعد بن درهم. نعم. وقال جويرية بن أسماء لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه، ثم لزم المسجد يصلي ويقرأ ليله ونهاره، فدس إليه ثقة له فقال له إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني، فضمن له مالا جزيلا، فأخبر بذلك عمر فنفاه وأخرجه وقال يا أهل العراق إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولا. وفي رواية الأصمعي عجيب، يعني قام يصلي ليله ونهاره في مسجد قريب من عمر بن عبد العزيز عسى أن يراه فيكون يعني مقربا عنده، وعمر رضي رحمه الله لعلمه وعقله أرسل إليه من يسأله إيش رأيك أسعى لك عند الأمير أن تكون لك ولاية عند الأمير إيش يكون لي؟ قال يكون لك مال جزيل. الذي يدفع المال الجزيل من أجل أن ينال يعني مكانه سواء في وزارة أو في قضاء، هذا الأصل أنه يعني يريد من وراء القضاء أو الوزارة علوا في الأرض وفسادا كبيرا، ويدفع هذا المال من أجل أن ينال هذه المنزلة ليكون له شرف وشأن، أو يريد أن يحصل من ورائها شهواته. لكن محتمل أن الإنسان يدفع مال لينال وظيفة أيضا ولا يكون كذلك، كما هو الحال الآن إذا كان لك درجة وظيفية وأنت رجل قد تخرجت من الجامعة فلا تستطيع أن تصل إليها إلا بالمال، فإذا لم تدفع مالا أعطوها غيرك الذي لا يستحق، في مثل هذا ليس هذا عيبا لأن هذا حق لك، وهؤلاء هم الذين والعياذ بالله يقطعون الطريق أمامك فلا تصل إلى حقك إلا بأن يأخذهم مالا أتمهم على أنفسهم، أما أنت ليس عليك شيء. لكن في الغالب أن الذي يدفع المال من أجل أن ينال وظيفة وأن ينال مكانة في القضاء في الوزارة في قيادة الجيوش في تولية بيت المال أو غير ذلك من الأمور التي فيها شأن ورفعة وحاجة الناس إليه، في الغالب أن هؤلاء يريدون علوهم في الأرض وفسدا كبيرا، نسأل الله السلامة. ولذلك لما عمر أخبر بذلك نفاه، فرضه وقال هذا القول. الإخوان المشرفين سكت الأولاد اللي في خارج البلد. نعم. وفي رواية الأصمعي فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة: إن بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر به، ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. روى ابن الأنباري أنه مات في حبس يوسف، وأنه مثل هذه الروايات لا بد من التأكد من صحتها إذا كنا في مقام الطعن في رجل، لا سيما إذا كان هناك من يوثقه. لكن نحن نقرأ، لسنا أن في مقام يعني التحقيق الدقيق في ترجمة الشخص، فقدر ما يهمنا أن نعرف مراد الأئمة من كلامه. نعم. روى ابن الأنباري أنه مات في حبس يوسف، وأنه قتله دهاؤه. قال للسجان: أعلم يوسف أني قدمت ولك مني ما يغنيك. فأعلمه، فقال يوسف: أرنيه ميتا. يعني كأنه قال للسجان: الظاهر قد مت، مش قدمت قد مت. نعم. قال للسجان: أعلم يوسف أني قد مت ولك مني ما يغنيك. يعني أساس يقول قد مات خلاص دفنوه، يخرج الرجل ويهرب ويكتب أنه خلاص قد مات، ما عاد حد ينظر يعني إليه. أقول لك قتله دهاؤه، الذكاء هذا أحيانا يقتل صاحبه، أحيانا إنسان يكون عنده ذكاء وحيل وكذا يضر نفسه. نعم. فأعلمه، فقال يوسف: أرنيه ميتا. فجاء السجان فألقى عليه شيئا غمه حتى مات، ثم أراه يوسف. على أن يوسف الآن لو ما طلع أنه قد مات، إذن يوسف اللي كذب على السجان، لو ما يعني ما في موت حقيقي، إذن هو الذي كذب على الأمير، ربما قتله هو. فأحسن قال إذن يعني كان الضحك، فالآن تنصب حط على وجهه شيئا أغماه حتى خنقه ومات، وإلا يظهر هو الكذاب أمام الأمير وربما قتله الأمير. أحرص الله، مع أن هذا لا يجوز، لأن لا يجوز أن تدفع عن نفسك القتل بقتل غيرك. والإنسان المكره يجوز أن يفعل ما يعني المنكر ليدفع الإكراه ما لم يكن هناك إضرار بغيره. له أن يقول كلمة الكفر، له أن يسجد لصنم، له هذه الأشياء. أما أن يدفع عن نفسه القتل بقتل غيره، يقول أنا مكره. طيب إيش مكره؟ أقتل هذا لا يقتلني فلان، إذا ما قتلت سيقتلني. طيب أنت ابتليت بأنه سيقتلك، ما ذنب الآخر؟ قال إذا ما قتلت سيقتلني، خلاص. إذا ما تدفع الضرر عن نفسك بإلحاقه بغيرك، فهذا لا يجوز. نعم. روى له الترمذي حديثا، وذكر البخاري في الأحكام حديث: لا تصيب عبدا بلية إلا بذنب. لا حول ولا قوة. قال الحافظ رحمه الله: قلت: قال أبو العباس المبرد: أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم بلال. لا حول ولا قوة. وكان يقول: إن الرجلين لا يختصمان إلي، فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضي له. بسم الله. بسم الله. نعم. وذكره أبو العرب الصقلي في كتاب الضعفاء، وحكى عن مالك بن دينار أنه قال وحكي عن مالك بن دينار أنه قال: لما ولي بلال القضاء يا لك أمة هلكت ضياعا. قرأت بخط الذهبي: مات بلال سنة 29 و100، وذكره ابن حبان في الثقات. نعوذ بالله من السيرة السيئة، نعوذ بالله، هذا ما وثقه أحد صح؟ يعني هذا ولي فلم يحمد هذا، ايش قال فيه الحافظ؟ ها؟ مقل. لكن ايش هو؟ اخراج البخاري له تعليقا يدل على انه لا يراه متروكا. البخاري لا يخرج في مصنفاته عن متروك عنده، لكن سيرته ليست حميدة. كلمة مقل معناها أنه يستشهد به، وأخراج البخاري له في التعليق يدل على ذلك. ما أدري هل هذه الحكايات ثبتت عنه أم لا. المهم يعني لعل عذر الحافظ هذا، خرج البخاري له في التعليق فقال عليه مقل بمعنى مقبول، إذا توبع يتقوى. لكن الذي قرأناه لو صح عنه أنه يقضي في القضاء لمن يستخفه قلبه وإن لم يكن صاحب حق، ولأنه كان يقبل الرشوة ويعطي المال الجزيل من أجل أن ينال ذلك، وكذلك أيضا كان القضاء معروفا بالعدالة والاستقامة إلى أن ولي هو فظهر فيه الجو، كل هذا يدل على أنه متروك، متروك لا يلتفت إلى حديثه. لكن ما أدري هل هذه حكاية لم تصح. ولذلك أول ما بدأنا في حكاية هذه الأشياء ونظرت أن البخاري أخرج له، قلت هذه قصص تحتاج إلى ثبوت يعني التأكد من صحتها. طيب الحافظ ايش؟ أن لا يروي إلا ما صح عنده، إذا يكون هذا متروكا. ها؟ لكن ما يذكره هو من زياداته أو ما يلخص به أيضا كلام المزي. أنا أسألك أنت تجاوب لي على ما تريد أنت. اقرأ الكلام لحق الحافظ في المقدمة. لا الكلام الذي يقول عنه أخونا اقرأه، هو يقرأه. ما عندك كتاب قريب منك ولا مش عاوز تقرأ؟ ها خذ كتابي هذا، أعطيه الكتاب يجيبه. بس أريد أن أقرأ نص كلام الحافظ. نقرأ حتى تجد موضع. ها المهم إذا وقفت على الموضع فخبرنا وقرأ عليه. أعطيته الكتاب راجعه وخبرنا. أريد أن أقرأ نص كلام الحرف. إيه نعم بلال بن أبي الدرداء. بلال بن أبي الدرداء الأنصاري أبو محمد الدمشقي روى عنه رمز بإخراج أبي داود له، وروى عنه حريز بن عثمان وعلي بن زيد بن جدعان وإبراهيم بن أبي عبلة وأبو بكر بن أبي مريم وغيرهم. ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام. وقال دحيم كان قاضيا على دمشق في ولاية يزيد وبعده حتى عزله عبد الملك. وقال أبو زرعة في الطبقة التي تلي الصحابة بلال بن أبي الدرداء. وقال أبو مسهر هو أسن من أم الدرداء. نعم. ذكر في كتاب الأدب للبخاري وروى له أبو داود حديثا واحدا، وهو حديث حبك للشيء يعمي ويصم ويصم أصمه وأعماه يصم. وهو حديث حبك للشيء يعمي ويصم. قال الحافظ رحمه الله قلت ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه أحمد بن صالح. أحمد بن صالح وثقه. الآن نريد أن نعرف مكانة توثيق أحمد بن صالح عند الحافظ. هل يقول فيه صدوق فيكون أنزل من يعني من غيره، أو يقول فيه ثقة؟ إيش قال؟ الثقة. طيب ما شاء الله عند هذا اسمع النقطة. روى عنه حريز وثقه أيضا ابن حبان، وروى له من أبو داود هكذا. محتمل يعني لهذا القرآن غلطه. الليلة إن شاء الله تتمة كلام الإمام ابن القيم من مفتاح دار السعادة. تفضل اقرأ بارك الله فيك. بلال ابن سعد بن تميم الأشعري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بلال ابن سعد ابن تميم الأشعري، وقيل الكندي أبو عمرو، ويقال أبو زرعة الدمشقي. رمز له. هو يقول هنا عن أبيه وله صحبة. من الذي له صحبة؟ يقول روى عن أبيه وله صحبة. هل المترجم له صحبة؟ نعم يا خالد. إيه؟ عن أبيه وله، أي ولأبيه صحبة. ليس الضمير هنا يعود على المترجم، إنما يعود على أبيه. نعم. رمز له بإخراج البخاري. أحب أن تقرأ شيوخه لأن في الكلام عن شيوخه فوائد. روى عن أبيه وله صحبة، وعن معاوية وأبي الدرداء ولم يسمع منه. شوف قال وروى عن معاوية وأبي الدرداء ولم يسمع منه. لما ذكر أبا معاوية سكت، ما ذكره بأنه لم يسمع. ولما جاء عند أبي الدرداء قال ولم يسمع منه، دل على أنه سمع من معاوية. ولو كان لم يسمع من معاوية لماذا يخص عدم السماع برواية عن أبي الدرداء فقط؟ فهذا يدلنا على أن الكتب في التراجم عندما يتكلمون يقول روى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان، الأصل هنا على السماع والاتصال كلامهم، أي أن رواية فلان عن فلان متصلة، والدليل على ذلك أنهم إذا كانت الرواية ليست متصلة فإنهم ينبهون، ينبهون ويقولون مرسلة. نعم. روى عن أبيه وله صحبة وعن معاوية وأبي الدرداء ولم يسمع منه، وابن عمر من وجه ضعيف. انظر، وروى عن ابن عمر من وجه ضعيف، يعني جاءت روايته عن ابن عمر يقول سمعت ابن عمر، سألت ابن عمر إلى غير ذلك، لكن السند إليه لا يصح، السند إليه لا يصح بذلك. ما شاء الله. انظر، يعني إذن العلماء يرجعون في السماع إلى ثبوت هذا، ما يدعون السماع إلا بأشياء منها صحة السند إليه بتصريحه بالسماع، إذا صح السند إليه وأنه يصرح بسماعه من شيخه فهذا من الموارد التي يستدل بها أو يستفاد منها السماع. نعم. وابن عمر من وجه ضعيف، وجابر وأبي سكينة، رمز له بإخراج البخاري في الأدب المفرد وأبي داود في القدر والنسائي، وروى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء بن زبر والوضين بن عطاء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن تميم وعبد الله بن عثمان القرشي وجماعة. قال ابن سعد كان ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي بلال بن سعد أحد العلماء في خلافة هشام وكان قاصا حسن القصص. عندما يقول أحد العلماء في خلافة هشام معنى ذلك أن كان في خلافة هشام علماء كثيرون، وكان هذا أحدهم. والرجل إذا وجد في زمن العلماء ومع ذلك عد من العلماء هذا يدل على أنه كبير في العلم، وهذا هو المقياس. أما إذا وجد الرجل في زمن مات فيه العلماء وقطر فيه الجهلاء وعدوه الناس أنهم من العلماء الكبار ومن كبار الأمة إلى غير ذلك، هذا ليس مقياسا، لأنه قد يقال أعور بين عميان، قد يقال أعور بين عميان، الناس جهلاء، وهو ولذلك حتى الآن في البوادي تراهم يعني يرفعون من شأن الرجل ويقول هذا من العلماء الكبار وهذا كذا وهذا كذا. قليل العقل يغتر بهذا، قليل العقل وسخيف العقل يغتر بمدح الناس له وإنزال الناس له منزلة العلماء الكبار وهو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك. احنا الحقيقة ابتلينا بهذا الشيء في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله السلامة. يتكلم كثير من الناس بأن فلان هذا كذا وفلان هذا كذا، فلو أن الإنسان قل عقله وضعف تدبيره وصدق هذه الأشياء لهلك. فلا تغتر بأن يمدحك الناس، لا تغتر بأن يذكرك الناس بالعلم وأنك عالم وأنت تعرف من نفسك أنك لست بعالم. كذلك لا يعني تيأس ويدخل عليك أو يدب إليك اليأس والضجر والانهزام إذا كنت على خير والناس يجحدونك. فإذا كنت على خير الناس يجحدونك لا تيأس، امضي في الطريق وسينفع الله سبحانه وتعالى بك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا كنت على الجادة سيهديك الله السبيل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فسيجعل الله سبحانه وتعالى لك فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا كنت على خير وجحدك الناس لا تيأس، لأنك إذا كنت تريد بهذا الخير ثناء الناس فما منعك من الناس إلا هذا، وإذا كنت تريد بهذا الخير رضا الله فلا يضرك أن يجحدك الناس. الأنبياء قبلك جحدوا فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. من هو أفضل منك جحد، فلا لا لا يعني تيأس وتترك الطريق بسبب أن الناس لم يعظموك. كذلك لا تغتر وتفتن إذا عظمك الناس، فإن مقياس الناس هذا مقياس خاسئ وميزان خاسر لا يغتر به إلا ضعيف البصيرة أو أعشى البصيرة. لا تغتر بهذا، أن تنظر ماذا عندك، إن كان عندك خير فسل الله التوفيق والثبات والعافية، وادع الله أن يجعل هذا الخير عونا لك على طاعته ولا يجعله فتنة لك. وإذا لم يكن عندك مما يذكر الناس فيك فلا تغتر بذلك وتمنعهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا عن هذا، وليكن كلام الناس حافزا لك على أن تكون عند حسن الظن تجتهد وتقبل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يؤتيك الخير باجتهادك وإقبالك عليه. نسأل الله العافية. بعض الناس يا أخوان يفتن بهذا أو بذاك، يفتن بالجفاء، فرب رجل يعني كان يظن أن الناس سيقدمونه ويرفعونه، فلما جفوه ربما ترك الصلاة وترك الاستقامة وتوجه إلى جهة أخرى. ورب رجل أيضا يعني رفع الناس فوق طاقته فوق قدره فانقطع وركن إلى ذلك ووقف عن العمل، والمدح هو الذبح، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال أبو زرعة الدمشقي: بلال بن سعد أحد العلماء في خلافة هشام، وكان قاصا حسن القصص، وكان بالشام كالحسن البصري بالعراق. يعني له مكانة وله إجلال وله محبة كما للحسن في العراق من الإجلال والمحبة في البصرة. وكان بلال ابن سعد هذا كان في الشام له هذه المكانة. نعم. وقال الأوزاعي: كان بلال بن سعد من العبادة على شيء لم يسمع بأحد من الأمة قوي عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان له في كل يوم وليلة 1000 ركعة. الله. هؤلاء العباد رائحتهم زكية وفياحة، العباد رائحتهم فياحة وذكرهم حسن وثناؤهم عاطر، لأنهم صدقوا مع الله في الليل لم يرهم أحد، فجعل الله سبحانه وتعالى آثار أعمالهم في القلوب ظاهرة لائحة، أخفوا أعمالهم فنشرها الله. وكم من واحد يرائب عمله فيخسأ ويفضح وينكل عن العمل، وكم من واحد يتكتم بعمله فينصر الله هذا العمل، وهذا من عاجل بشرى المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما كونه يصلي 1000 ركعة في الليلة الواحدة، الله أعلم. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن كأنه يصلي في اليوم والليلة في اليوم والليلة 1000 ركعة أيضا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسع يعني المشمر والضعيف، المشمر والضعيف هدي عليه الصلاة والسلام. والقلوب لها إقبال وإدبار، فإن أقبلت فاحملوها على النوافل، وإن أدبرت فاقصروها على الفرائض، والزموها على الفرائض، والإيمان يزيد وينقص. ولكن على كل حال هذا أمر يعني كما قال الأوزاعي رحمه الله، يعني كان بلال على شيء من العبادة لم يسمع بأحد من الأمة قوي عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني نعم نفسك بكثرة السجود يعني في دلوب، كحديث الآخر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أو طرب واحدة، فيه هذا دليل على جواز الزيادة على ما جاء في العدد عن هدي الفعل صلى الله عليه وسلم. ولكن من استطاع أن يقوم ليله بهدي عليه الصلاة والسلام عددا وهيئة فلا شك أن هذا أفضل الهدي وخيره عليه الصلاة والسلام. وإذا استطاع الإنسان أن يقوم بهذا العدد من الركعات ولا يضيع ما أوجبه الله عليه من أشياء أخرى من واجبات أخرى، ولا يتخذ هذا العدد عادة معينة لا يقلل منها ولا يزيد عليها، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. نعم. وقال أبو زرعة: حدثني رجل من ولده أنه توفي في إمرة هشام ما أخرج له شيئا مرفوعا. ومن يشتغل بالعبادة في الغالب يغلب عليه القصص والمواعظ والآثار والحكايات ولا يعتني بالإسناد ولا يعتني بالإسناد. يقول هؤلاء الذين رمز بإخراجهم حديثه يقول ما أخرج له شيئا مرفوعا. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عابدا زاهدا يقص. يقص أي يعظ. القاص هو الواعظ أو القصاص هو الواعظ. وكان في الزمان الأول عندما يقوم واعظ يتكلم بالكلام البليغ الذي يبكي الرجال والنساء والأمراء والوزراء والقضاة والأعيان والعلماء وطلاب العلم كما في مجالس ابن الجوزي وغيره من المواعظ. ولا شك أن الوعظ له دور كبير، دور كبير في تأليف القلوب وتربيتها. لأن بعض الناس أنا أراه إذا سئل عن واحد يقول لك هذا ما هو إلا واعظ، ما بلا واعظ، ويظن أن العلم هو في الفقه فقط أو العلم هو في علل الأحاديث فقط أو في علوم الآلة فقط. لا، هذه العلوم التي علوم الآلة يحتاجها طلاب العلم المتخصصون، العامة يحتاجون إلى الوعظ. إيش أنت تجي العامة تكلمهم في يعني تدليس التسوية؟ وإيش معنى تدليس التسوية؟ تجي العامة تكلمهم في قواعد دقيقة في علوم النحو أو البلاغة؟ أو تجي العامة تكلمهم في مسائل عقدية شائكة بالجهد يفهمها كثير من طلاب العلم؟ هذا ما هو فقه في الدين. ولكن العامة يناسبهم الوعاظ. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: ما أحوجنا إلى قصاص صدوق. لأن أهل السنة يحتاجون إلى القصاص الواعظ الصدوق الذي ما يقص يعني يعظ بالأحاديث المكذوبة المنكرة والحكايات التي لا شأن لها. لا، واعظ صدوق تحرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هؤلاء الوعاظ لهم فهم ولهم استدلالات عجيبة في القرآن وفي السنة، وعندهم يعني معرفة لأسرار التأويل، وعندهم ربط لأحداث السيرة النبوية، وعندهم وقائع تاريخية حصلت، وعندهم فهم لتراجم العلماء وتراجم المصلحين وغير ذلك. هذه الأشياء يحشدونها على الناس فتؤثر. لا تتقال ما عند الوعاظ إذا كان الواعظ يتحرى الصدق في وعظه. لا تقل هذا ولا تفتخر بما عندك من علم. إن عندك علم كذا تقول هذا ما هو إلا واعظ، ما بلا واعظ. إيش هذا الواعظ؟ يعني يقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب الألوف والملايين من العوام على الدين به وموعظته. والدين هذا ينصره العوام وينصره العلماء وينصره طلاب العلم، كل له ثغرة. انظر إلى وصية عمر وهو يوصي الخليفة من بعده، كيف أوصى بالعوام وكيف أوصى بالعلماء، كيف أوصى بالأنصار والمهاجرين، كيف أوصى بأهل الذمة. فلا تتقل ما عند غيرك من فنون أنت غير مشتغل بها. وأنا أرى كثيرا من الذين يتقلون الخير الذي عند غيرهم ربما يكون منشأ ذلك الحسد، لأنه يعجز أن يأتي بما عندهم، يعجز أن يأتي بما عندهم. رب رجل لا يحسن الوعظ ولكن يحسن الفتوى، فإذا طلب منه أن يعظ الناس ما يستطيع، ما يعرف يعظ، ويقوم يتكلم بكلام ما يستفيد الناس ولا تأثر الناس به ولا تقبل قلوبهم على الله، ربما يكونوا غافلين وهو يتكلم. ولكنه إن تكلم في الفقه أو في الحديث أو في باب من أبواب العلم يعني فتح الله له القلوب وأجر الله به خيرا. كلكم ميسر، كل ميسر لما خلق له، فأنت في باب وذاك في باب وذاك في باب، كلنا يخدم الدين. لكن أهم شيء أن الذي يقص يتحرى الكلام عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وتعرفون في باب الترغيب والترهيب هناك من أهل العلم من رخص في رواية الضعيف في هذا الباب، من رخص في هذا الباب، فأنت لا تشدد حيث رخص جمهور أهل العلم. وإن كنت أنا لا أرى أنه يحدث بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، لكن أيضا لا أشدد ولا أعلن النكير على المخالف في هذا، لأن هذا باب رخص في من هو أفضل منا وأعلم منا، فالأمر في ذلك يكون في سعة. أنت إذا رخص العلماء لا تشدد، إذا اختلف العلماء يسعك ويسعهم ويسعك ويسع المخالف. فيا أخوان لا تتقالوا ما عند غيركم من الخير إذا كنتم على بابهم على باب، عسى الله ينفع المسلمين. ونحن يا أخوان لا نستطيع أن نقوم بالدعوة وحدنا، نستطيع أن نقوم بالدين وحدنا، إحنا على باب وإخواننا آخرون على باب وإخوة آخرون على باب. وكما ذكرت لكم في أكثر من موضع، حتى إخواننا هؤلاء الذين يخالفوننا ويسبوننا ويتكلمون بالكلام القبيح الذي ما يتكلم به حتى يعني باعة البقل في الأسواق، لكن مع ذلك هم على خير وعلى باب وعلى ثغرة ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. نبين خطأهم فيما أخطأوا فيه، الجزء الآخر ينفع الله بهم فيه. كونوا متزنين في الفهم، كونوا معتدلين في الرؤية. ما الإنسان يرى من الشخص ما يكرهه ولا يرى غير ذلك، أو يرى منه ما يحبه ولا يرى غير ذلك، هذا وذاك كلاهما غير صحيح. نعم انتهت ترجمته. على كل التوثيق يعني من المتساهلين ابن سعد والعجلي وابن حبان، ايش قال؟ ثقة عابدة او صدوق عابدة ايش؟ طيب يستأهل هذا، ثقة عابد فاضل يستأهل ورحمه الله رحمه الله. نعم الذي بعده. بلال بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب روى عن أبيه حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، وروى رمز بإخراج مسلم له، روى عنه كعب بن علقمة وعبد الله ابن هبيرة وعبد الملك بن فارع، قال أبو زرعة مدني ثقة، وقال حمزة الكناني لا أعلم له غير هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله قلت وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة، وذكره ابن حبان في الثقات. إذن هذا الثقة واضح، وهذا يدلنا على أن الرجل قد يكون مخلا في الحديث ومع ذلك يكون مشهورا ليس بمجهول، يكون مخلا في الحديث ولكنه ليس بمجهول، وتكون قلته في الحديث لاشتغاله بعلم آخر أو بباب آخر كالغزو أو القضاء أو الفقه أو غير ذلك، فما اشتغل بالحديث فتقل روايته، وأما شهرته فلا نزاع فيها، لأننا نعرف من قبل أن القلة سبب من أسباب الجهالة، فنقول ليس كل من كان قليلا الحديث كان مجهولا، ليس كل من كان قليل الحديث يعني ليس بثقة، ليس كل من كان قليل الحديث ليس بمشهور، قد يكون قليل الرواية لكنه مشهور في باب آخر. وهذا يعني تفيدنا هذه الترجمة هذا الأمر. لو أكتب هذا لأن هذا من الأمور القليلة النادرة. قد يكون الرجل هذا يعني سبق مثال أنه مشهور مقل مشهور ولا مقل ثقة، هذه أعلى، هذا الآن أعلى. إيه نعم، لكن المثال ممكن نضيف إليه هذه الزيادة. وين هذا مكتوب عندنا تعني ولا ما سبق في ذهنك؟ هل أنا ما كتبته؟ أنا أذكر أني كتبته كلام بكير هذا، لكن بكير ذكرتها في هلكة على الوفاء في حق العالم الصالح. على كل قد يكون الرجل خلنا نقتله. إيه لكن ما عندي كتابة خلنا أكتب. قد يكون الرجل مقلا جدا في الرواية ومع ذلك يكون ثقة بل يكون مشهورا كما في بلال ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ابن الخطاب. كم صفحة كم هذا؟ 54. نعم. ها؟ طيب. هل لو عن أحد الثلاثة ضعيف محمود ولم نقف على أسانيد هؤلاء يتصور الحديث؟ اشترنا أن الثلاثة ما رووا إلا هذا. هذا عند هذا وقد يكون واحد من الثلاثة وجد شيئا آخر. هو يعني هذا الآن الكناني وقف على التهذيب قرأ كلام الحافظ وشاف أن فيه ثلاثة روى عنه اشتراه. وهذا قبل هذا. احنا الآن احنا وقفنا على ثلاثة. يمكن الكناني ما وقف على ثلاثة روى عنه. على كل بارك الله فيكم وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر تهذيب التهذيب بلال بن مرداس يقال ابن أبي موسى الفزاري النصيبي، رمز بإخراج أبي داود الترمذي وابن ماجه له. قال وعنه السدي وعبد الأعلى بن عامر التغلبي وأبو حنيفة وليث بن أبي سليم. قال علي بن عياش الحمصي رأيت عكرمة يعني مولى ابن عباس قدم على بلال بن مرداس وكان على المدائن فأجازه 3000 فقبضها منه. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين. وخرج يعني ما مراد علي بن عياش الحمصي بهذه الكلمة عندما يقول رأيت عكرمة مولى ابن عباس قدم على بلال ابن مرداس وكان على المدائن أي كان واليا على المدائن فأجازه بثلاثة آلاف يعني أعطاه 3000 فقبضها منه. ينظر ما مراد علي بن عياش بهذه الكلمة. هل مراده أن عكرمة يقبل هدايا السلاطين ويقبل يعني عطاءات العمال أو ولاة الأمور أو غير ذلك ويريد أن ينال منه بهذا أو أن يعيبه بهذا؟ هذا محتمل، وخاصة تكلم في عكرمة بهذا بأنه كان يقبل هدايا السلاطين، وهذا كما مر بنا من قبل ليس عيبا على الإطلاق، ولكن في الأمر تفصيل. إذا كان يقبل هدايا السلطان ويعني يعينه على معصية الله أو نحو ذلك، قوم انتوا الاثنين تعال من عند العمود صاحبك، يلا واحدنا حتى لا يستحوذ عليكم الشيطان. قم يا ابن هناك انت الثاني، قم هناك العيب بهذا أو القدح بهذا ليس مطلقا، إنما فيه تفصيل. إذا كان من يقبل هدايا السلطان بمعنى أن بيت مال المسلمين فيه أرزاق للعلماء والقضاة والأعيان، وفي أرزاق للمرتزقة الذين هم في الجيش في الديوان أو غير ذلك، هذا ما فيه شيء. لا زال أهل العلم منذ بداية ملة الإسلام وهم يفعلون هذا، كما ذكر الشوكان رحمه الله في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، هذا ما في شيء وليس عيبا هذا. ومن قدح بهذا فهذا ضرب من التعنت. أما إن كان يقبل هدايا السلطان ويجالسه على معصية الله ويعينه على ظلم الناس ويزين له المعصية ويعني العلو في الأرض، هذا لا يجوز من عالم أو من جاهل، وفاعل ذلك مقدوح فيه، فاعل ذلك مقدوح فيه. هذا يعني محتمل، ولعله أظهر ما يكون من كلام علي بن عياش الحمصي أنه يريد بذلك كلاما في عكرمة، لا سيما وقد تكلم فيه بهذا. احتمال آخر أنه أراد أن يذكر كرم بلال ابن مرداس هذا، أنه أعطى لهذا العالم 3000 أجازه وهو وال على المدائن، يعني ليست الإمارة العامة في يده إنما فقط على المدائن، فهذا مبلغ يعني يدل على أن هذا الرجل كريم. أو الاحتمال الثالث أنه أراد أن يثبت أنه رأى عكرمة في هذه الواقعة ليكون يعني قد شاهده وأدركه ورآه أو نحو ذلك. فيما يظهر لي الوجه الأول هو أكثر ما يكون، خاصة وعكرمة قد تكلم فيه بهذا، لكن ما أدري ما هو مذهب علي بن عياش الحمص في هذا، هل له مذهب في الكلام من يتصل بالسلاطين أم لا. على كل، الاتصال بالسلاطين كما مر كما سمعتم فيه تفصيل، والأصل أن الواجب على أهل الصلاح وأهل التقى أن يكونوا قريبين من السلطان من أجل أن يأخذوا بيده وأن يوجهوه وأن ينصحوه ويقبل مشورتهم، فإنهم إن تركوه والفساق والسفهاء وخلوا بينهم وبينه كان ذلك فساده عظيما على الأمة كما لا يخفى. والسلطان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى قرب أهل الخير إليه، وإذا خذله الله قرب أهل الشر إليه، ويعرف ببطانته، وكما يقال السلطان كالسوق تجلب إليها البضاعة التي تنفق فيها، البضاعة التي تباع تجلب إلى السوق، فإذا علم أن هذه البضاعة لا تباع في السوق الفلاني التجار لا يجلبونها لأنها لا فائدة منها، تعب ذهاب وإياب بلا فائدة. فعلى كل حال بارك الله فيكم، أن الاقتراب من السلاطين لنصحهم والأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل وتولي الولايات التي لا بد منها من المناصب الدينية في الإفتاء والقضاء والحكم، وكذلك أيضا الشؤون الدينية، هذا لا بد من الناس يكونون في هذه الأماكن. إن تركها أهل السنة دخل أهل البدعة، ودخل أهل البدعة في الأوقاف، ودخل أهل البدعة في القضاء، ودخل أهل البدعة في الفتوى، وأضلوا الناس. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كثير من الناس يظهر يعني جبنه وفشله في صورة الورع، في صورة الورع، قال: والجبن والفشل والورع كل منهم كف وإمساك، كل منهم كف وإمساك، فيشتبه على المرء هذا من هذا من هذا من ذاك من ذلك. وكما يذكر الشيخ ابن عثيمين وذكر قبله أيضا الشوكاني، أن كثيرا من الذين يعيبون على الصالحين دخولهم في هذه الأماكن هو حسد منهم، ما وجدوا سبيلا إلى ولي الأمر فقاموا يطعنون في الذين لهم عنده حظوة ومكانة. وأمثال هؤلاء الغلاة إذا وصلوا إلى من هو دون ولي الأمر انتكسوا وتخلوا عن كلامهم الأول. كلام عجيب، إن شاء الله نجد فرصة وأقرأ عليكم رسالة الشوكاني وأعلق عليها. فعلى كل حال لا تظنوا أن الأصل عند أهل السنة هو ترك ولي الأمر وعدم التعاون معه في هذه الوظائف الدينية والمناصب الدينية التي لا بد أن يكون فيها أهل السنة موجودين. لا تظن أن هذا الأصل، تروح تمسك لك فلان هرب من القضاء وفلان كذا هرب من القضاء، 10 هربوا، آلاف مؤلفة موجودون، ولو هربوا لأن هناك من يسدهم، يسد مسدهم، ويقوم مقامهم. وإذا هرب ابن المبارك وهرب الثوري وهرب فلان وفلان، فألوف مؤلفة من أهل الخير والصلاح والدين والورع موجودون، فإن هرب المكان موجود ومضمون لأهل السنة. أما أن يتخلى عن ذلك ويمسكها من يمسكها فهذا فشل وفي صورة الورع، وعند أهل البصيرة ما يغيب عليهم أن يميزوا ولا يشق عليهم أن يميزوا هذا من ذاك. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، وخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه، وقال الأزدي لم يصح حديثه كأنه عنى للاضطراب الذي فيه، وقد جهله ابن القطان. روى عنه جماعة فقه ابن حبان، خرج له ابن خزيمة في صحيحه، وحديث الظهر الذي رواه عن أنس من ابتغى القضاء وسأل فيه الشفعاء، الحديث يقول لم يصح فيه اضطراب، جهله ابن القطان أو جهله، يبتعد أن يكون مقصود جهله، إنما جهله لم يعرفه. قال الحافظ مقبول، مقبول مناسب أن يقال فيه مقبول، يعني حديث لا يحتج به بمفرده. نعم. بلال بن يحيى قال رحمه الله: بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، بلال بن يحيى العبسي، قال بلال بن يحيى العبسي الكوفي، رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد والأربعة. قال وعنه سعد بن أوس الكاتب وحبيب بن سليم العبسي وليث بن أبي سليم وغيرهم. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ليس به بأس. قال الحافظ: قلت وقال الدوري عن ابن معين روايته عن حذيفة مرسلة، وفي كتاب ابن أبي حاتم وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. قال ابن قط وقال ابن يستدلون بقول بلغني عن حذيفة مع عدم وجود رواية فيها تصريح بالسماع على أنه لم يسمع منه، لكن من الممكن أن يقول بلغني وكن قد سمع من الروايات ثابتة، يعني ثابت الإسناد إليه أنه سمعه، سمع منه، لكن في بعض الروايات ما أخذها إلا بواسطة، وهذا ليس فيه إشكال. لكن إذا قال بلغني ولم توجد رواية أخرى صرح فيها بالسماع فهذا ما يستدل به على الانقطاع وعدم الاتصال. نعم. الأولى بلال بن مرداس. ليش؟ نعم. وفي كتاب ابن أبي وقال ابن القطان القابسي: صحح الترمذي حديثه، فمعتقده أنه سمع من حذيفة، وذكره ابن حبان في الثقات. صحح الترمذي حديثه، فمعتقده يعني هذا ظنه، طالما أنه صحح إذن يرى أنه متصل، أنه سمع من حذيفة، وذكره ابن حبان في الثقات، لا بأس به. قال عندك إيه؟ لا بأس به يا صدوق، لا بأس. نعم. بيان شهينا من بلال، هات بيان. شو هذا الأصل؟ إذا حكم على إسناد بأنه صحيح فهو لا يرى فيه علة إلا إذا ظهر لنا أنه يصححه بطرق أخرى أو نحو ذلك، هذا الأصل يعني. لكن يعني هل هذا كاف في أن نقول أن تصحيح الحديث توثيق صريح؟ لا، لكن الانقطاع علة ظاهرة، فكيف يصح حديثه وفيه انقطاع؟ هذا مصير منه على أنه متصل، على قول فلان ما لم يعارض فإذا عرض بنفي صريح فهو أولى من هذا الكلام المتضمن المحتمل المستنبط. يعني إذا مثل ما عندنا لم يسمع حذيفة وجاء الترمذي صحح له، محتمل أنه صحح له أي أنه يرى السماع من حذيفة، محتمل غير ذلك، فالصريح يقدم على المحتمل. نعم ارفع صوتك يا شيخ، ما لك تتكلم وعادك توطي راسك. ايه ابن القطان يقول في بيان الوهم والإهام: كل ما قال فيه الترمذي حسن صحيح فليس فيه انقطاع. هذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله: من اسمه بيان، بيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر الكوفي المعلم، رمز بإخراج الجماعة له، قالوا عنه شعبة والسفيانان وشريك وزائدة وزهير ومعتمر وأبو عوانة وهاشم بن البريد ومحمد بن فضيل وجرير وغيرهم. قال ابن المديني: له نحو 70 حديثا. وقال أحمد: ثقة من الثقات. وقال ابن معين وأبو حاتم النسائي: ثقة. زاد أبو حاتم: وهو أعلى من فراس. وقال العجلي: كوفي ثقة وليس بكثير الحديث. صحيح، لأن يعني 70 حديث يعني متوسط ودون المتوسط، دون المتوسط. نعم. وقال العجلي: كوفي ثقة وليس بكثير الحديث. روى أقل من المدينة عندما ينص على أنه له نحو 70 حديثا في إشارة إلى أنه ليس بمكثر، ولا هؤلاء أصحاب الألوف والمئين هؤلاء ما يقول وله كم حديث. كثير من الترجمة تمر عليه ما يقول وله كذا، ففي إشارة تحديده كم له في إشارة إلى أنه يرى أنه ليس بمكثر، ولذلك قال العجلي: ليس بكثير الحديث. نعم. وقال العجلي: كوفي ثقة وليس بكثير الحديث، روى أقل من 100 حديث. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا. قال الحافظ: قلت. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو ذر الهروي عن الدارقطني: هو أحد الثقات الأثبات. كلمة أحد الثقات الأثبات أو ثقة من الثقات يعني تشير إلى أنه عالي من الثقات الذين هم في الطبقة العالية. نعم، هي أعلى من أن يقول ثقة من الثقات، أعلى من أن يقول ثقة فقط، لاحتمال أن قول ثقة من الثقات أي من الثقات الكبار. ثقة يعني كما قالون أحد الثقات، ثقات المشهورون. نعم. لسيما وقاله أحد الثقات الأثبات، هذا يدل على الرفعة واضح. وفرق أبو الفضل الهروي والخطيب في المتفق والمفترق بينه وبين بيان بن بشر المعلم يروي عنه هاشم بن البريد. زاد الخطيب: ليس لهاشم رواية عن البجلي. ومما يدل على أنهم اثنان أن المعلم طائي والآخر بجلي، وذكره ابن حبان في الثقات. ايش تحكم يا خالد على هذا الحديث، على هذا الرجل؟ ثقة فقط ولا أكثر؟ ها؟ ايش؟ ليش؟ وانت عندك من قال أحد الثقات، أحد الثقات الأثبات، ليش؟ وهو الحاكم إذا سئل يبين دليله. طيب عندنا الآن أعيد لك الكلام، أخرج له الجماعة. أحمد يقول ثقة من الثقات، ابن معين وأبو حاتم والنسائي قالوا ثقة، العجلي يقول ثقة، يعقوب بن سفيان يقول ثقة، الدارقطني يقول أحد الثقات الأثبات، محبان والثقة، ها؟ ثقة من ثبت. يعني أنت تعجلت في الحكم الأول، حكمت قبل أن تسمع البراهين أو إيش؟ شيء أمين طرف هذا الحكم. غفلت كما قال الدارقطني. طب لو قال قائل ثقة كما قال ابن معين، لكن لما ننظر إلى الذين وثقوا أكثرهم اكتفى بقول ثقة، أكثرهم قال ثقة. عندنا صحيح أن هناك من يعني من رفعه، لكن الأكثر جمهور الذين تكلموا فيه اكتفوا بتوثيقه. ما أدري إيش قال الحافظ، قال ثقة ثبت. أمين أنت كنت قرأت كلام الحافظ؟ ما أنت تدري في أي ترجمة؟ يعني معنى ذاك أنها رمي من غير رمي أو إيش؟ على كل يعني لو اقتصر أحد على توثيقي لم يبعد عن الصواب. عندنا يعقوب بن شيبة قال كان ثقة ثبت، ما ذكرناه. أحمد ويعقوب بن شيبة والدارقطني، وما أدري أبو حاتم عندما قال ثقة أرفع من فراس، إيش فراس عند أبي حاتم؟ قد يكون فراس عند أبي حاتم ثقة وهذا أرفع منه، فيضم أبي حاتم إلى من مدح مدح الرفيع. يعني على كل مما ينبغي مراعاته في الحكم، إذا كان أكثر المعتدلين وثقوا قالوا ثقة، وهناك من قال ثقة ثبت، وهناك من قال صدوق، فنحن نعد القولين الخارجين عن ثقة ليس الصواب معهما. يعني ما هو مجرد أن فلان قال ثقة إذن ثقة ثبت إذن نأخذ بقية، يعني نترك بقية الأقوال ونأخذ بهذا القول، لا. إذا كان جمهور من تكلم فيه من الترجمة من تكلم فيه يعني على قولهم ثقة أو قولهم لا بأس به، وجاء من رفعه أو من خفضه، في هذه الحالة إذا لم يكن هناك دليل لمن رفع أو خفض قول الجمهور. الكثرة هذه لها دور كبير في الترجيح، أو ما ترون أنتم الكثرة لها دور في الترجيح؟ أو أنتم تقولون ديمقراطية في كل شيء ديمقراطية حرام، إذن ما يجوز الكفر أبدا في كل شيء؟ صحيح هذا، ما يجوز الأخذ بالكفر إذا كانت تخالف الدليل. أما إذا لم يكن هناك دليل يخالف وجمهور الناس على قول، فالنفس اطمئن إلى قول الكفر إذا لم يكن فيه مخالفة للدليل. وهذه فتاوى، حتى فتاوى لجنة الإفتاء وفتاوى كبار العلماء، ما تصدر فتاوى لابد بالإجماع، تصدر فتاوى بجمهورها، وتنسب هذه الفتاوى إلى اللجنة أو الهيئة. أما أن يوجد واحد يعتذر أو لا يحضر يذكر أمامه أو يخرج اسمه، لكن القول بأن الكثرة ليست موضع ترجيح هذا غير صحيح. الكثرة موضع ترجيح في أمور كثيرة ما لم تخالف نصا، ما لم تخالف نصا. فإذا كانت مسألة تقدير مصالح ومفاسد، تقدير كذا كذا، هذا يرجع لكثرة الناس. وهذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما هو أهم مما نحن نتكلم فيه، تولية الخليفة، تولية وال على المؤمنين، أمير المؤمنين. عندما نولي أميرا على المؤمنين أهل الحل والعقد يشترط إجماعهم؟ يقول ابن تيمية هذا غير صحيح. لو كان يشترط إجماعهم من عقدت إمارة، إمارة أبي بكر وهو الصديق ما تنعقد، لأنه تخلف سعد بن عبادة وتخلف علي. إذا كان يشترط الإجماع، إجماع أهل الشوكة، هذا غير صحيح. علي ما بايع أهل الشام، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثلث المؤمنين ما بايعوه، ثلث المؤمنين ما بايعوه، وثلثهم توقف وثلثهم معهم، ومع ذلك يقول الإمام أحمد من لم يربع بعلي فهو مبتدع. من لم يرى أن عليا أمير للمؤمنين وهو الرابع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من لم يربع بعلي فهو مبتدع. فإذا قلنا ما تنعقد إمارة إلا بإجماع، ما انعقدت إمارة في الدنيا، هذا غير صحيح. إنما يقول شيخ الإسلام وإنما المقصود من ذلك جمهور أهل الشوكة. وأما من قال مبايعة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة تكفي وهو غالط، ومن قال تخلف الواحد والاثنين والعشرة يعني يضر فهو غالط، والعبرة بجمهور أهل الشوكة. فمسألة الكثرة لها دور كبير حتى في تولية أمير المؤمنين، دعك من مسألة يعني مسألة صغيرة من هذه المسائل، وين نعمل هذه لأن نعطى هذه، هتكونوا متعقلين وتدركوا الشريعة إدراكا صحيحا، هتكون عندكم يعني كلمة معينة تحسسوا منها وتنفروا منها وتقبلون ما هو أعظم منها، تنفروا من كلمة تقبلون ما هو أعظم، هذا ليس يعني عمل أهل العلم ولا عمل أهل المعرفة. فإذا كانت ولاية أمير المؤمنين يؤخذ فيها بجمهور الشوكة وهم الكثرة، فما ظنك بما هو دونها؟ يقول في فراس ما بحديثي بأس، يعني ثقة، عندما أقول أعلم فراس إذن ثقة. طيب تفضل. قال عفوا اسمعها ايش معتدل درفطني في الجرح والتعديل الاعتدال الأخرى. نعم. قال رحمه الله: بيان ابن عمرو البخاري أبو محمد العائد، رمز بإخراج البخاري له، وعنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل وغيرهم. قال ابن عدي: هو عالم جليل، واستغرب ابن المديني من حديثه غير حديث، وقال ليس هذا عندنا بالبصرة. قال البخاري: مات سنة 22 و200. وكذا قال ابن حبان في الثقات. ايش معنى قول ليس هذا عندنا بالبصرة؟ يعني يريد أن يقول يعني ليس في موضع آخر عندي هنا. اختصر الحافظ الكلام. المديني قال في حديث الصابر الصابر الصابر عند أول صدمة الحديث، قال ليس هذا الحديث عندنا بالبصرة. وأما كلمة عالم جليل من ابن عدي قلت هنا لم نقف عليها في الكاملة، يدرى انظر أين من أين نقلها الحافظ. نعم، كون ابن المدينة استغرب له غير حديث يدل هذا على شيء فيه من جهة الحفظ. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وقال ابن أبي حاتم مجهول، والحديث الذي رواه عن سالم بن نوح باطل، يعني الحديث الذي أخرجه الدارقطني في المؤتلف وابن عدي في الكامل من طريق البخاري عنه، من طريق البخاري عنه وسالم هكذا عنه البخاري، من طريق البخاري ابن عدي أخرجه من طريق البخاري عنه، بس البخاري ما أخرجه في الصحيح، وهو ده حتى البخاري أخرجه أيضا في الصحيح. نعم. عن سالم بن نوح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رفعه: الصابر عند الصدمة الأولى. وأراد أبو حاتم أن إسناده هذا باطل، يعني هو بهذا الإسناد باطل، لكن بما أخرجه البخاري شيء آخر، لكنه يقول من طريق البخاري. نعم، يمكن بإسناد آخر غير الذي أخرجه البخاري في صحيح. نعم. وأراد أبو حاتم أن إسناده هذا باطل، وجهالة بيان ارتفعت برواية هؤلاء عنه، وعدالته ثبتت أيضا. والحديث هذا قائل هذا من درقتنا ومن الحافظ يقول جهالة بيان زالت برواية البخاري وأبي زرعة وجماعة عنه، وعدالته ثبتت أيضا، لعله على قول إن عالم جليل أخرج البخاري له. نعم. قال: والحديث لم ينفرد به، فقد قال الدارقطني أنه أعد ثاني. وأراد أبو حاتم أن إسناده هذا باطل، وجهالة بيان ارتفعت برواية هؤلاء عنه، وعدالته ثبتت أيضا. والحديث لم ينفرد به. إذا كان لم ينفرد به فليست العهدة عليه، هذا معنى كلام والحديث لم ينفرد به، أي ليست العهدة عليه، قد توبع. نعم. والحديث لم ينفرد به، فقد قال الدارقطني أنه تابعه عليه حنش بن حرب الخرساني عن سالم بن نوح، وكذا قال ابن عدي في ترجمة سالم بن نوح. وابن حبان زاد أيضا في الثقات أنه قال كان صاحب سنة وصبر، كان صاحب سنة وصبر. قال في صدوق يغرب أو إيش؟ صدوق جليل. وإن استغراب ابن المديني من حديث غير حديث، ليش ما يعني بين هذا؟ له غرائب كيف ما يذكر هذا عن ابن المديني، وكانه جليل فاضل نبيل شريف له ذكر له كذا، هذا شيء ثاني غير الرواية معنا، صاحب سنة صاحب صبر هذا شيء، والرواية شيء آخر. عندنا هنا استغراب لابن المديني، استغراب من حديث غير حديث، وأما الحديث الذي قال عنه باطل فهو لا بأس له من جهة أخرى. كونه توبع حتى لا يتحمل عهدة هذه النكارة شيء، وكونه يكون لكن كلمة عالم جليل هذه ما أدري من يعني ينظر من أين وقف عليها الحافظ، لعلها التي جعلته يعني يرفع من شأنه، وإلا لو قيل مثلا صدوق يعني له غرائب، ولو يعني غضبنا الطرف عن هذا كله قلنا ربما أغرب، المهم له غرائب. حرف التاء طيب الله هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: باب التاء. تبيع بن سليمان أبو العدبس وهو الأصغر، هكذا سماه أبو حاتم وغيره، وقال في موضع آخر لا يسمى، رمز بإخراج أبي داود بن ماجه له. قال: روى عنه أبو العنبس الأصغر، رويا له حديثا واحدا وهو حديث أبي أمامة في النهي عن القيام كالأعاجم. قال الحافظ رحمه الله: قلت تبع ابن ماكولا، تبع ابن ماكولا أبا حاتم في تسميته تبيعا، وسماه البخاري منيعا. قال الحافظ: قلت تبع ابن ماكولا أبا حاتم في تسميته تبيعا، وسماه البخاري منيعا بميم ثم نون. قال يوسف بن خليل الحافظ: هذا مما وهم فيه أبو حاتم وابنه، وتبعه ابن ماكولا، والصواب ما قال البخاري، وتبعه ابن حبان في الثقات والناس، وقرأت بخط الذهبي فيه جهالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، هذا بتصغيره تبيع ابن سليمان، هذا ما روى عنه إلا أبو العنبس الأصغر، ما روى عنه إلا واحد، وأيضا اختلف في هذا الرجل من المراد بهذا، هل هو فلان أو فلان، فهذا واضح أنه يكون مجهولا. الذهبي قال في الميزان والمغني لا يعرف، وهنا قال فيه جهالة، ما قال عنه الحافظ أنه قال فيه جهالة هنا، وقوله في المغني والميزان لا يعرف، لا يعرف أشد في التجهيل من قوله فيه جهالة، حتى مجهول أحسن حالا، مجهول أشد في التجهيل من فيه جهالة، فيه جهالة تطلق على المستور، تطلق على مجهول الحال، أما مجهول العين عندما يقال فيه جهالة فيه هذا تخفيف من شأنه وأمره. ايش قال عنه الحافظ؟ مجهول؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: تبيع بن عامر الحميري امرأة كعب الأحبار، ويقال أبو عبيد وقيل غير ذلك، رمز بإخراج النسائي له. قال: روى عنه أيمن غير منسوب وحسين بن شفي. كيف أنه أيمن غير منسوب؟ روى عنه أيمن غير منسوب. كيف يا أبو الخير هذا؟ كيف عرفوا أنه غير منسوب؟ يعني وقع في الرواية هكذا. قال أيمن حدثنا من أيمن، ما عرفوا من أيمن، فقال روى عنه أيمن غير منسوب. ما فيش في الرواية أيمن غير منسوب، يعني فيش في الرواية كذا حدثنا أيمن غير منسوب قال حدثنا تبيع، لا، حدثنا أيمن قال حدثنا تبيع. فمن أيمن هذا؟ يختلفون ينظرون من هو من يظهر، فقل أيمن غير منسوب. نعم. قال الحافظ رحمه الله روى عنه أيمن غير منسوب وحسين بن شفي وعطاء ومجاهد ومعاذ بن عبد الله بن حبيب وجماعة. قال البخاري روى عنه عدة من أهل الأمصار. وقال أحمد بن محمد بن عيسى في تاريخ الحمصيين في الطبقة عدة من أهل الأمصار، هكذا يعني من بلاد شتى، هذا يدل على أنه مشهور إذا كان نسرون عنه من الأمصار وعدد من الأمصار يدل على شهرته، لو كان مجهولا ما جاءوه من البلاد البعيدة. نعم. وقال أحمد بن محمد بن عيسى في تاريخ الحمصيين في الطبقة العليا التي تلي الصحابة كان رجلا مرجلا، كان دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فلم يسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع أبي بكر. وقد كان يقص عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أسلم بعد النبي، إذن يكون تابعيا، ولذلك ما قالوا فيه أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي يقولون روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام تبيع بن امرأة بن امرأة كعب، وكان عالما قد قرأ الكتب وسمع من كعب علما كثيرا. وقوله كان يقص يعني في الوعظ عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الظهر هذا ما أخذوا عن بني إسرائيل، كان يعظ بالأشياء التي يعرفها عن كعب الأحبار زوج أمه، زوج إيش؟ زوج أمه نعاذ بن مراد. نعم. قال وكان عالما قد قرأ الكتب وسمع من كعب علما كثيرا. قول قرأ الكتب أي كتب أهل الكتاب، أيضا كتب أهل الكتاب، وهذا يدلنا على أن التلميذ يتأثر بالشيخ، لما كان شيخه يعني حافظة في أخبار بني إسرائيل أثر في تلميذه، فأصبح تلميذه يقرأ هذه الكتب، الطلبة يتأثرون بالشيخ، فإذا كان الشيخ يحب علما من العلوم دون بقية العلوم فإن هذا يؤثر أيضا على الطلبة. فالذي يعتني مثلا باللغة ترى مع كثرة يعني أسئلته في اللغة وغير ذلك ومناقشاته ومذاكرته للشباب في هذا، تراهم يحبون المادة هذه. إذا كان معتنيا بالتفسير مع كثرة مذاكرته لهم وأسئلته ومناقشته لهم في هذا، فهم يحبون هكذا، والحديث والفقه وهكذا. فلما كان كعب الأحبار معتنيا بأخبار بني إسرائيل استفاد منه ابن امرأته هذا الشيء وتأثر به وقرأ الكتب، ولذلك ليحرص يعني طالب العلم أن يكون متمسكا بالسنة حتى لا يبذر بذور البدعة والهوى في نفوس طلابه وأتباعه والمحبين له والمنتصرين له، لأنك أكثر الخلق إلا من يعني وفقه الله لمعرفة الدليل، أكثر خلق يقلدون، أكثر ناس يقلدون، بل في طلبة العلم ترى أكثرهم يقلد، لا تظن أنه طالب علم صاحب دليل وحجة وبرهان، كثير منهم بل أكثرهم ما عندهم استئناس بالدليل، مسألة قول فلان خلاص أخذ بقول فلان، ما إلا من رحم الله عز وجل. فليتق الله الإنسان إذا كان الناس كذلك، يحذر أن يحمل وزره ووزر من اتبعه على ضلالة إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال حسين بن شفي: كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فأقبلت بيع فقال عبد الله: أتاكم أعرف من عليها، يعني من على وجه الأرض، أعرف من عليها أي من على وجه الأرض. ولكن هذا العلم في الحقيقة ليس العلم الذي يقال أعلم من عليها، العلم الأثر، العلم الأثر ليس أخبار بني إسرائيل. وكما مر بنا من كلام الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. العلم هو الأثر، العلم بارك الله فيكم. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، قال الأئمة، هذا هو العلم. أما أخبار بني إسرائيل فالنبي عليه الصلاة والسلام فقط قال: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. ربع الحرج ليس معناها أن هذا هو العلم، أعرف من عليها، هذا يرجع إلى يعني نوع القائل. من هذا القائل هذه الكلمة؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر، إيه نعم، لأن عبد الله بن عمر أيضا يعتني بباب الأخبار، هذه أخبار بني إسرائيل، فقال: أتاكم أعرف من عليها، أي بهذا الباب. ولا العلم كتاب الله، سنة النبي عليه السلام، الفقه في الدين، العلم بارك الله فيكم الحديث النبوي، تعرف الصحيح منه من الضعيف، السقيم من السالم من العلة، العلم تعرف القواعد الأصولية والفقهية إذا تعارضت النصوص كيف ترجح بينها، العلم تعرف الحلال والحرام ودليل كل قائل وهو راجح أو مرجوح. العلم هذا، العلم أخبار بني إسرائيل زوامل من أخبار بني إسرائيل عبارة عن قصص وحكايات. أخبار بني إسرائيل لا تربي علماء، لو رجل ما معه إلى أخبار بني إسرائيل لا تربي عالما، نحن نحدث عنهم فقط، وإلا ما لم يكن له دليل عندنا فنحن لا نصدقه ولا نكذبه. شو الفائدة من زوامل لا نصدقها ولا نكذبها ولكن يجوز لنا أن نحدث بها؟ فهذا ما العلم آخر، كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يمنع أن يكون مثلا ما عنده يعني ما عنده شيء، عنده أخبار بني إسرائيل، أن يكون هذا علما. نحن ما نقول أنه ليس بعلم، فإن العلم منه الدنيوي والديني، ومنه النافع ومنه الضار، ومنه المباح ومنه المستحب ومنه الواجب، العلم أقسام كثيرة. لكن العلم الذي يجب أن نحرص عليه هو علم الكتاب والسنة، ليس أخبار بني إسرائيل. إيه قال: فقال عبد الله: أتاكم أعرف من عليها، فذكر حديثا. فقال ابن يونس: تبيع ابن عامر الكلاعي من ألهان يكنى أبا غطيف ناقلة من حمص، توفي بالإسكندرية. قال: روى له النسائي حديثا واحدا موقوفا على كعب: في من أحسن الوضوء وصلى أربعا بعد العشاء يتم ركوعها وسجودها ويعلم ما يقرأ فيها كنا له بمنزلة ليلة القدر. شوف يا أخوان، لما عرف أخبار بني إسرائيل والقصص والوعظ وكذا قال: روى عنه عدة من الأمصار، جاءوه من هنا ومن هنا. سبحان الله، في عند الناس نشاط مثل هذه الأخبار ومثل هذه الحكايات، ربما أكثر من النشاط للحديث المسند والفقه المنزل. نعم. شوف شبه الذي نحن فيه الآن، لازلنا نقرأ. كيف أذكر في إيش؟ ما زال فيها الآن، هذا الذي نقرأ فيه. والأول قلنا مجهول، وأنت قلت نعم، قال مجهول، أنت نفسك إلا بس ما زال الكلام فيه. بس أنت نعدت لك شوي، لا بأس، لو سكتت لكان أصدر. تبيع ابن سليمان، انتهينا منه. تبيع ابن عامر الحميري، احنا في هذا ما ندري ايش عندك، انت اضرب الذي عندك. هذا بسم الله. قال الحافظ: قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، ويغلب على ظني ان الذي ذكره ابن يونس غير ابن امرأة كعب. يعني الذي ذكره في الثقات تغلب على ظنه أنه آخر ليس ابن امرأة كعب. على كل حال هذا روى عنه جماعة هو معروف يعني من ناحية المعرفة معروف ومشهور، لكن من ناحية الرواية حتى الرواية التي أخرجنا يعني أثر موقوف على كعب على أبي بن كعب ولا على كعب بن مالك على كعب على كعب على كعب الأحضر أثر موقوف عليه، فيما يظهر لي أنه ليس معتنيا بالحديث النبوي ولا بالحديث المسندة، إنما هو مختص بحكايات وقصص غير معتن بالأسانيد. هذا الذي يظهر لنا غير معتن بالأسانيد. إيش قال فيه مقبولة وإيش صدوق؟ ها؟ لا بأس لا بأس يعني إذا قال إنه لأن مثل هذا مشهور ولو كان هناك يعني ما يوجب الطعن فيه لتكلموا فيه، لعل هذا لعل هذا هو دليل الحافظ أن هذا الرجل مشهور ومع ذلك لم يجرحه أحد، فلو كان هناك ما يجب تجريحه لجرحه، بالإضافة إلى أنه يعني لعل كلمة عبد الله بن عمرو إن صحت إليه أنه وصفه بالمعرفة يعني مما يدل على أنه لو عنده شيء خلاف هذا لتكلموا فيه، وكونه أيضا وافى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه أسلم بعد ذلك لا بأس. كلمة صدوق لا بأس بها. يتفضل. قال تليد بن سليمان المحاربي أبو سليمان ويقال أبو إدريس الأعرج الكوفي، رمز بإخراج الترمذي له. قال وعنه أبو سعيد الأشج وابن نمير ويحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل وجماعة. ما شاء الله. يحيى بن يحيى النيسابور وابن نمير سعيد الأشج وأحمد بن حنبل، ما شاء الله، هؤلاء ما يروون عن رجل إلا يبشر هذا بخير ولا يشبه، ما ندري. تفضل. قال المروزي عن أحمد كان مذهبه التشيع ولم نر به بأسا. كان مذهبه التشيع صلى الله عليه وسلم، نعم، ولم نر به بأسا، هذا من انصاف أهل الحديث، يقول هو عنده بدعة كذا كذا لكنه في الرواية لا بأس به، هذا من انصاف أهل الحديث. لا تجد الفرق الأخرى الروافض عندهم يكون الرجل ثقة إذا كان يسب الصحابة، وكلما ازداد تحرقا في سب الصحابة وغلوا في سب الصحابة عظمت رتبته عندهم، وإذا كان من أهل السنة لا يمكن إلا أن يكون مجروحا. أما انظر لعدل أهل السنة، قال هو شيعي لكن في روايته لا بأس به. ما ترى أهل البدع يعاملون أهل السنة بهذا، أما أهل السنة هم الذين يعاملونهم بهذا. ليش؟ لأن أهل السنة همهم الدفاع عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الرجل صادقا ولا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدعته على نفسه وصدقه للأمة، صدقه وضبطه للأمة، ويحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لتنتفع به الأمة، لتنتفع به الأمة، وبدعته على نفسه.